بهذا يكون هذا الرقيع الخبيث المرتد قد هدم عقيدة القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وسبقه رائد خبيث من رواد هذا الجيل ضخم ولقب بأعظم الألقاب، وافتتن كثير من المسلمين من الصفوة فضلا عن العامة به وبكلامه وبأسلوبه. يقول بالحرف: القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا. ثم يقول: وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عليهما السلام من عندي أنا وليس من عندي هذا الخبيث وأمثاله. يقول: وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكروا في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. مراحل وخطوات منظمة دقيقة، وتجاوز هذه المرحلة. الله أكبر. أتريد أن تذكر شيئا بعد ذلك؟ نعم. شككوا في النص النبوي وفي النص القرآني، ماذا تريد أن تقول بعد ذلك من خطوات هذا الحرف؟ وصلوا في المرحلة الأخيرة التي نعيشها الآن، ألا وهي مرحلة التشكيك في ذات الله جل وعلا. وربي لقد شرقت وغربت في العالم الإسلامي كله لأقرأ، لأستخرج العفن لأولئك الذين يشكلون الآن عقلية أبناء الأمة، لأولئك الذين يديرون دفة التوجيه والتربية الآن في الأمة. فهذا صنم، صنم حقير من سوريا يقول: فلا زالت كتبه ودواوينه تطبع وتنشر في المعارض الدولية في كل مكان. تنفق هذا المال وتنفق هذا الوقت وتبذل هذا المجهود. ان كثير من الذين يأخذون الدكتوراه مثلا في الكليات الصعبة او الدراسات الثقيلة انما لا يجدون وقتا لتناول الطعام بالفعل او للتلذذ بالشراب الا مع الكتاب ومع القراءة، لا يجدون وقت. وبعضهم يأخذ شيئا من الفول السوداني لان به سعرات عالية جدا وهو من اخطر الاطعمة على مرضى السكر لان به سعرات عالية، فيأخذ شيئا من ذلك يقعد يقصقص فيه هو في المواصلات مثلا حتى لا يضيع الطعام. اي والله العظيم لا يضيع وقتا في الطعام عندما يعود الى بيته يقول: تكفيني هذه السعرات. كل ذلك من اجل ايه؟ من اجل برطه؟ من اجل دنيا؟ فان طلبتها لله فهي دين، هذا موضوع اخر. ان طلبت الدكتوراه والدنيا لله فهي دين، الا ذكر الله وما وانا وشرح له على ذات. اما الاكثرون يطلبونها لمجرد الدنيا، فلو انهم شهدوا ان الرسول حق بيقين عليه السلام، ولانهم ايقنوا وعلموا قول الرسول عليه السلام بيقين، والله العظيم ما طلبوا شيئا من الدنيا الا لله. والله العظيم ما كانوا اقبلوا على اي عمل في الدنيا الا والله مقصودهم سبحانه وتعالى وعز وجل، وليتهم فيه لله ولا يراؤون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اذا العلم مش مجرد انك علمت ما علمت النص، لا لا، بل لابد ان تعلمه بمعناه بتفاصيله بمراد الرسول منه عز وجل، ثم ان تكون على يقين، ثم ان تتفكر فيه، ثم ان تعلمه نفسك واهلك وان تتذكره باستمرار. وهذا هو شرط في الحفظ كما سنرى ان شاء الله عند بياننا لمراحل بقى طلب العلم والاسباب التي تساعد على ذلك. يبقى اليقين انك تعلم ان الجنة هي الجنة، اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فاغفر للانصار والمهاجرة. فاين انت من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الرقاق كيف تؤثر دنياك على اخرتك؟ لا يكون ذلك الا عن جهل رهيب، مع انك تعلم النص وتعلم نعمتان مغبون فينا كثير من الناس الصعب والفراغ، وتعلم لا عيش الا عيش. لما فين العلم بتفاصيل بمراد الرسول من هذا الكلام؟ فين العلم باسقاط هذا الكلام في الواقع الذي تحياه؟ هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ننشده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. وايضا في الحديث، ما الدنيا في الاخره الا كما اضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، او كما قال صلى الله عليه وسلم فلينظر بما يرجع، يعني اصبعه هذا الاصبع او الاصبع او الاصبع، المهم ان هذا الاصبع يعني يعود بقطره بقطرتين ثلاثه باربعه، يعود باي شيء من الماء، هذا لا يساوي شيء في ماء المحيط او البحر. والدنيا كذلك، بل هي اقل بالنسبه للاخره. فلينظر بما يرجع، لابد ان نفهم هذا الكلام ايها الناس، لابد ان نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كلام الله عز وجل، حتى نتعلم التفاصيل، وحتى نجزم بها، وحتى نجزم بالترغيب والترهيب. لابد ان نسلك الطريق الى الرسول عليه السلام، والا فالاجل قريب، الاجل اقرب من الامل، واتفقت الاحاديث على ذلك ان الاجل اقرب اليك من الامل. وهذا هو الذي يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الابواب التاليه. الباب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هذا هو الباب. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا هو الباب الثالث. فما معناه؟ ما معنى هذا الكلام: كن في الدنيا كانك غريب؟ ان الذي يسافر منا الى بلاد الغربه وابناؤه هنا واهله هنا وارضه هنا ووطنه هنا وشلته هنا اصدقاؤه هنا راحته هنا لغته هنا، وانما هو اضطر الى الغربة، هل يفكر في شراء ارض هناك؟ هل يفكر في شراء اشياء واستقرار هناك؟ بل هو يتعجل حتى يعود الى وطنه، حتى يعود الى اهله، حتى يعود الى ابنائه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بذلك المثل فيقول: كن في الدنيا كأنك غريب. كما ضرب المثل للتجارة فعلا، لان التاجر الماهر عليه حتى لا يغبن عليه ان ينظر من يعامل. هو هيتاجر مع مين؟ مع نصابين؟ مع ناس اكلتيه ولا هيتاجر مع مين؟ يبقى التاجر الناصح ان ينظر من يعامل، في من يعامل، ثم عليه ان يلزم الصدق والحزق حتى لا يغبن، ان يلزم الحزق في تجارته، ما حكش عليه بضاعه تبقى تمام، والصدق حتى لا يغبن ما يخسرش. هذا هو التاجر، وإلا رأس المال نفسه هيضيع. فأنت في تجارتك الرسول يضرب لك المثل عليه الصلاة والسلام بالحديث الأول: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. يضرب لك المثل بأنها تجارة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فأولها أن تنظر من تعامل. إنك تعامل من؟ الله عز وجل. والناء هو الناقد البصير، وهو العليم الخبير في عليائه فوق عرشه، لا يغفل لحظة عما تعمل ولا عن قلبك. بيده ملكوت تجارتك، بيده ملكوت كل شيء. فمن تعامل؟ الله عز وجل. الله عز وجل. وما هو رأس مالك؟ الصحة والفراغ. يبقى رأس مالك كرأس مال التاجر الصحة والفراغ. اللي هتعامله الله عز وجل. اذا عليك ان تلزم العلم بالله والعلم بامر الله حتى تنجح تجارتك. فلا بد ان تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والان اقول لك: كن في الدنيا كانك غريب، يعني لا تركن اليها، ما تعملش كانك تعيش مليون سنه، لا تركن الى ذلك كانك غريب. تستعجل العودة الى وطنك، تستعجل العودة الى دارك، تستعجل العودة الى حياتك الهنيئة، ولم يكون لك ذلك الا عند الله عز وجل. كأنك غريب او ممكن تاخدها بمعنى بل، او عابر سبيل، وعابر السبيل يدوب معد كده على الدنيا مار بها، فلا بد له من هذه السبيل، فهو يعبره لا يتوقف لحظة من اللحظات، يعني كن دائما السير الى الله عز وجل، فان توقفت تمكن منك الشيطان، فكن كعابر السبيل هذا يسير دائما. ويشرح واحد من العمالقة هذا الحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وهو روى الحديث، فيقول كأنه يشرح المعنى فيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني هو ضيع وقت، اوعى تسوق بالتوبة والقيام الليل والاستغفار بالأسحار، فلا تنتظر، اوعى تسوق، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كن دائما وأبدا إن لم تكن على الخير فأنت بالشر ولا بد، لأن الإنسان كما يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، هؤلاء هم أصدق الأسماء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، لأن العمل الذي تعمله وأنت صحيح مقيم يكتب لك إذا توقفت عنه وأنت مريض أو مسافر، كما جاء ذلك في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستغن نعمة الصحة، فإن مرضت وتعرضت لآلام المرض فلم تستطع أن تقوم بالأوراد وبالأعمال دامت لك وكتبها الله لك كأنك تعملها، وذلك برحمة الله عز وجل. اوعى تسوف، انت الان صحيح وعندك وقت، ممكن تمرض بعد قليل وتمرض 20 سنة، تقول انا صابر على البلاء، ماشي، بس ما بيكتبش لك عمل جديدة. فلو كنت استغللت الوقت قبل المرض لدامت اعمالك هذه مع مرضك او مع سفرك برحمة من الله عز وجل. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، عباد الله لابد ان تذكروا هذا الكلام جيدا في كل وقت، لانكم تخرجون من هنا الى الدنيا والى ظلم الناس وظلم العباد، والى التحاكم الى شرائع الظالمين، الى شرائع الطواغيت، طواغيت الارض، في كل بقاع الارض تجدون ذلك. فكن على يقين من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم، واستفد مما استمعت اليه حتى تستطيع ان تنجو وان تخرج الى بر الامان، والا هلكت وضعت وقطعت بك الطرق، فانا لله وانا اليه راجعون. الباب الرابع باب في الامل وطوله، وقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فالذي فاز هو الذي لم يبن المصانع لعله يخلد، الذي فاز هو الذي يكنز الاموال، يكنز الاموال، الذي فاز هو الذي كذا، ابدا، هؤلاء لم يفوزوا، وانما الفائز هو الذي في النهاية زحزح عن النار، ابعد عن النار. والتعبير يدل على اننا كلنا معرضين لهذا، الا ما رحم الله عز وجل، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية، رعب رعيف، رعب رعيف. لابد ان تذكر هذا يا اخي الكريم، لابد ان تذكر هذا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. هذا هو الباب الذي ذكره المصنف العظيم البخاري في كتاب الرقاق، باب الرابع، باب في الامل وطوله. ثم ذكر اثر علي رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، فضلك قد ايه هتعيش؟ قد ايه ممكن تعيش؟ دقيقة واحدة بعد الان. ارتحلت الدنيا مدبرة وانا في اخر الزمان، يعني بالنسبة من عهد ادم، وارتحلت الرسالة تنبوك بين يدي الساعة، وارتحلت الاخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يبقى كونوا من ابناء الاخرة، يعني ايه؟ بلاش نشتغل في الدنيا ابدا، بل يجب ان نعد العدة وان نكون اقوى الناس في الدنيا ابتغاء مرضات الله وابتغاء نصرة دين الله عز وجل. فيكون سعيك للدنيا عبادة كالصلاة تماما، طالما انك وجهت توجه قلبك لله، وشرحنا ذلك كثيرا فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. وابن مسعود رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في باب الرابع في كتاب الرفاق في صحيح البخاري يقول قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا يعني مستطيل وخط خطا في الوسط يعني بيقطع المستطيل خط مستقيم خارجا منه يعني من المستطيل وخط خططا صغارا يعني الخط المستطيل ده المستقيم فرع الرسول صلى الله عليه وسلم منه خططا يعني خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط يعني اللي في وسط المستطيل فخط الرسول صلى الله عليه وسلم خطوطا او ده رسم توضيح او رسم تفصيل عشان ما حدش يتريق على الرسومات التي نقدمها للناس في تصور القلوب وعلومها واعمالها واحوالها وامراضها وموتها الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بمستطيل وبعدين خط مستقيم قطع المستطيل ثم خطوط خطوط عرضية خارجة من هذا الخط المستقيم كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به المستطيل هو ده الإنسان هو ده الأجل محيط به الخط المستقيم مستمر بعيد فهذا هو الأجل يبقى الأجل محيط به أو قد أحاط بشكل رأو وهذا هو الذي خارج آماله وهذه الخطط الصغار الخطط الصغار الأعراض أعراض من مرض من فقد مال من بلاء من هم من غم من غبن وهكذا الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل بأي شيء يضرب المثل بهذا الرسم التوضيحي وبهذا التمثيل العجيب أن الإنسان منهمك في دنياه منهمك في شهواته وفي الرغبة في الدنيا وفي همومه الدنيوية وأمله بعيد بعيد بعيد إن لسه بيخطط لمصر هتبقى 30 سنة ماشي بس اجعله لله إنما الذي لا يجعله لله هو شغال أمله طويل طويل ويستوفه من التوبة ولا يعود إلى الله عز وجل ولما تخلص دي وابقى صالح بعدها ولا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يشير يقول هذا الإنسان وهذا هو أجله وهذا هو أمله الخطط الصغار الأعراض الآفات يعني تلقاه فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا أما في نفس الباب من حديث عبد الله بن أبي طلحة يروي عن أنس رضي الله عنهما يقول قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك الإنسان يعني إذ جاءه الخط الأقرب والأقرب هو الأجل هذا كلام رسول الله عليه السلام كلنا يقرأه أو أكثرنا يقرأه لكنه لا يتوقف عنده لا يعمل به لا يرسخ علمه في قلبه وبالتالي لا يجد أثره في قلبه وبالتالي في النهاية يؤثر دنياه على آخرته والله يؤثر دنياه على آخرته لأنه أخذ هذا الكلام مع أنه يسمع الرسول يقول قال الرسول قال الرسول عليه السلام الرسول لم يقل شيئا من عند نفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين الآيات دفة التوجيه والتربية الآن في الأمة فهذا صنم صنم حقير من سوريا يقول فلا زالت كتبه ودواوينه تطبع وتنشر في المعارض الدولية في كل مكان يقول هذا الصنم لا أختار الله ولا أختار الشيطان كلاهما جدار يغلق لي عيني فهل أبدل الجدار بالجدار ويقول هذا الخبيث أيضا الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان لكن التصوف على مذهب الحلاج قد أذاب ثبات الألوهية وأزال الحاجز بين الألوهية وبين الإنسان وبهذا المعنى يكون الحلاج قد قتل الله وأعطى للإنسان طاقاته ويقول هذا الخبيث أيضا يا أرضنا يا زوجة الإله والطغاة ويقول هذا الخبيث أيضا نمضي ولا نصغي لذلك الإله فلقد تقنى إلى رب جديد سواه. سبحان الحليم الصبور على كل شيطان رجيم كفور. سبحانك ربي ما أحلمك، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ساقف الجميع بين يدي الملك ليعلم هؤلاء الأقسام الخبثاء عظمة رب الأرض والسماء. والله ثم والله لولا حلم الله وستر الله لخسف بنا الأرض. وهذا صنم خبيث خطير من العراق يقول: الله في مدينتي يبيعه اليهود، والله لو قال ذلك على صدام المجرم لقتل بالرصاص في ميدان عام. اما ان يسب الله فلا يتحرك احد ولا تحترق القلوب. يقول هذا الصنم: الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي شريد طريد. ويقول هذا الصنم ايضا: هذا الخبيث يقول: الله مات، يقول الخبيث: الله مات وعادت الأنصار. ويقول هذا الخبيث ايضا: يسقط كل شيء، الشمس والقمر والنجوم والجبال والوديان والانهار والشيطان والانسان والله. وهذا صنم اخر من فلسطين الذبيحة يقول لعشيقته: نامي فعين الله نائمة، نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحرير. وهذا صنم آخر من فلسطين أيضا يقول: آخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبق سوى الله، يغدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. وهذا صنم آخر من اليمن لتعلموا أن الأمر مخطط في كل أرجاء الأمة، من اليمن يقول هذا الصنم الخبيث أيضا: صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، صار الله رمادا، يقول هذا المجرم صمتا